طيب يا مشايخ، بعد الحمد لله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، درسنا أن دلالة اللفظ تنقسم باعتبار قوتها إلى ثلاثة أقسام، من يتذكرها يا شباب؟ باعتبار القوة، قوة الدلالة إيه؟ تونا قرأناه. لا، هذا باعتبار محل الدلالة، نص وإيش؟ وظاهر ومجمل. ما هو النص؟ هو ما دل على معنى واحد لا يحتمل غيره، فيجب حمله على هذا المعنى ولا يجوز صرفه إلى غيره. هذا هو النص. النص هو إيش؟ ها؟ يدل على هذا المعنى دلالة لا تحتمل غيرها، لا يحتمل أن يراد به غير هذا المعنى. واضح؟ طيب إيش نسوي؟ ما موقفنا من النص؟ أن نحمله على ذلك المعنى، صح ولا لا؟ ولا وهل يجوز ان نصرفه الى معنى اخر؟ لا يمكن، لان اصلا المعنى الاخر لا تحتمله اللفظه اصلا. مثال ذلك، شوف عندك حديث ابي هريره، يلا بسم الله. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. يلا يا شباب، أين في هذا الحديث دلالة النص؟ إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر. أوجه النص كثيرة، مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم فليجعل في أنفه ماء، هل يحتمل أن يكون المقصود بالماء التراب مثلا؟ إذن هو دلالته لا تحتمل إلا الماء. نعم، قد يكون هناك احتمال من جهة تقسيم المياه. طيب ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. ايش رأيكم ثلاثا؟ دلالة نص ولا لا؟ تحتمل أنها أربع؟ تحتمل أنها ثنتين؟ لا، إذن ثلاثا نص على العدد وهو ثلاث مرات. واضح يا شباب؟ أي نعم. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله إيش؟ سبعا. سبعا تحتمل أنها ست، تحتمل أنها سبع، ثمانية، لا تحتمل إلا أن تكون إيش؟ العدد سبعة، اللي هو بعد الستة وقابل الثمانية، صح ولا لا؟ إذن هذا مثال على دلالة النص. مثال على دلالة الظاهر، قال: النوع الثاني من دلالات الألفاظ الظاهر. قال إيش؟ الظاهر، وهو ما دل على معنيين أو أكثر، أحدهما أرجح من الآخر. الظاهر يدل على أكثر من معنى، لكن هل هذه المعاني بعضها أقوى من بعض ولا لا؟ نعم، هذا يسمى دلالة الظاهر. مثاله، شوف ايش قال في المثال، ماذا ذكر في المثال؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه، طبعا الأحاديث المذكورة هذه كلها من حديث عمدة الأحكام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. عجيب، نفس الحديث الذي ذكرناه مثالا في النص جبناه مثال في الظاهر. كيف يكون هذا؟ صحيح ممكن ولا ما ممكن؟ شوف الحديث، هل في هذا الحديث دلالة ظاهر ولا لا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، أمر صح؟ فليجعل أمر، فليجعل فعل مضارع مقترن بلام الأمر، وهي صيغة من صيغ الأمر، تمام، بفعل أمر واسمه أو ما وصل بلامه اعرف وأمرنا فامتثل. هذا الأمر يحتمل أن يراد به الأمر يحتمل أن يراد به الوجوب، ويحتمل أن يراد به الاستحباب. لكن هل هذان المعنيان متساويان في القوة ولا أحدهما أرجح من الآخر؟ الجواب أحدهما أرجح من الآخر، لأن الأمر الأصل حمله على الوجوب، ظاهر أمر الوجوب، واحمل نهيا على التحريم في القول الجلي. إذن هذا فليجعل أمر دلالته على الوجوب، ظاهر ولا نص؟ ظاهر، واضح. قال ومن استجمر فليوتر، أيضا أمر. وقوله هنا مثلا إذا توضأ أحدكم، هذا لفظ عموم، والعموم دلالته على استغراق الأفراد من باب الظاهر لا من باب النص. قال صاحب المراقي وهو على فرد يدل حتما، وفهم الاستغراق ليس جزما، بل هو عند الجل للرجحان، والقطع فيه مذهب النعمان. إذن دلالة العموم على استغراق جميع الأفراد وعدم وجود خارج منها، يعني ما في تخصيص، هذا من باب دلالة الظاهر أيضا، واضح؟ إذن هذا مثال على الظاهر. طيب نرجع الآن إلى النوع الثالث. قال الثالث من الدلالات باعتبار إيش؟ قوتها. دلالة اللفظ باعتبار قوتها، قوة الدلالة ينقسم إلى نص وظاهر، والثالث إيش؟ مجمل، وهو ما دل على معنيين متساويين في الاحتمال. مثاله، شفت جايب لك برضو نفس الحديث، عجيب كيف نأتي بنفس الحديث مثالا على النص والظاهر والمجمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم يتتر، ومن استجمر فليوتر. شوف الشيخ كلمة ومن استجمر، في اللغة العربية كلمة استجمر يراد بها تنظيف الخارج، استجمار في دورة المياه، ويراد بها أيضا الاستجمار بمعنى البخور، تبخر. ما تعرف نوعين من المجمر سمي بهذا؟ لأنه كان يبخر المسجد، واضح؟ إذن الاستجمار في هذا الحديث محتمل لمعنيين. الأول أن يكون إيش؟ قد أريد به البخور، ويحتمل أن يراد به تنظيف الخارج بالأحجار ونحوها. فهنا معنيان محتملان، هذا يعتبر من باب النص ولا الظاهر ولا المجمل؟ المجمل، واضح؟ قالوا في رفض من توضأ فليستنشق. مثال آخر على المجمل، شوف جايب لك مثال آخر على المجمل. عن جابر رضي الله عنه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، جملوه أي أذابوه. وين المجمل؟ لاحظ كلمة قال لا، هو حرام. هل كلمة هو أي البيع؟ إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة، لما قالوا له أرأيت شحوم الميتة فقال لا هو حرام أي بيعها، ولا لا هو حرام أي طلاء السفن بها ودهن الجلود بها واستصباح الناس بها؟ يحتمل رجوع الضمير على هذا أو هذا، أليس كذلك؟ فهذا لا مرجح لأحدهما، يعتبر من باب المجمل، يعتبر من باب المجمل. وبعض العلماء قد يرجح أحد المعنيين، ولكننا نذكر هنا في باب الأمثلة ما قد يصلح مثالا ولو على بعض الأقوال. قال صاحب المراقي والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. لا تعترض على المثال، يكفي أنه يحتمل، واضح؟ طيب ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى في الظاهر. قال يصرف الظاهر عن ظاهره إلى المعنى المرجوح إذا دل الدليل على ذلك، ويسمى هذا بالتأويل. وهذا في النظم سيأتي معكم: ويترك الظاهر للدليل، وسمي هذا الترك بالتأويل. الظاهر مو قلنا يحتمل معنيين، أحدهما أقوى، ممكن نأخذ بالمعنى المرجوح، لكن لا بد من دليل يقوي ذلك المعنى المرجوح حتى نأخذ به، ويسمى حينئذ هذا النص يسمى المؤول، وهذه العملية تسمى التأويل. تسمى ماذا يا شيخ؟ التأويل. خذ مثال: عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. أمر ولا ما هو أمر؟ فليرقد. أمر ولا ما هو أمر؟ محمول على الوجوب، لازم ينام، واجب ينام إذا توظف، ها؟ ولا محمول على الإباحة؟ على الإباحة. إذن أولنا الأصل في الأمر أن يرجح فيه معنى الوجوب، لكننا تركنا هذا وذهبنا إلى المعنى المرجوح والإباحة لدلالة السياق، لأنه أمر بعد استئذان، والقاعدة أن الأمر بعد الاستئذان وأن الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة. واضح؟ يدل على إيش يا شيخ؟ على الإباحة. علم ولا ما علم؟ نعم. والأمر للجواز بعد الحظر، والنهي للتحريم بعد الأمر. خلاص. طيب، مثال آخر على التأويل: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم، ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. الكلام الذي نريد أن ننظر فيه هو قوله: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. هل هنا يطعم ويسقى بمعنى الطعام الحسي المعروف المعهود والسقي الحسي المعروف المعهود؟ لو أخذنا بالظاهر سنحمله على المعهود، صح ولا لا؟ لكننا لم نحمله على المعهود. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لو كان يأكل ويشرب حقيقة ما كان هذا وصال أصلا. قالوا: إنك تواصل، كان يقول لهم: إني لا أواصل لأني أكل وأشرب. لا، هو أقر بأنه يواصل، ولكن قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. حملها الإمام ابن القيم أول النص، قال: المراد بأطعم وأسقى ما يفيضه عليه ربه سبحانه وتعالى من المعارف والصلة بالله وحب الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك مما يغنيه عن الطعام والشراب. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. تمام، هذا معنى الكلام. مثال آخر على التأويل، ما زلنا نحن نتكلم عن التأويل، أو إن شئت فقل عن المؤول. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الذهب الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. فسأله رجل فقال: يدا بيد؟ فقال: هكذا سمعت. وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا. الأمر الأصل حمله على الوجوب. إذا قال الصحابي: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحمله على الوجوب، لكن هل هذا محمول على الوجوب؟ لا، وإنما هو محمول على الإباحة. تأويل ولا حمل على الظاهر؟ تأويل. له دليل؟ نعم. ويترك الظاهر للدليل، وسمي هذا الترك بالتأويل. خلاص. إذن أولنا قول الصحابي أمرنا، لأن الأصل أمرنا، إنها من الصيغ التي يستدل بها على الوجوب. بفعل أمر واسمه أو ما وصل بلامه اعرف وأمرنا، فامتثل قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأحصري على الصحيح وهو قول الأكثر. إذن قوله أمرنا مؤول عن الوجوب إلى الجواز. خلاص، هناك من العلماء ها لماذا أولنا؟ لأن هذا أمر بعد نهي، قال نهى وأمرنا، والأمر للجواز بعد الحظر والنهي للتحريم بعد الأمر. الأمر بعد الحظر يفيد إيش؟ يفيد الجواز. إذن أولناه لهذه القاعدة. واضح يا شيخ؟ نعم. مثال آخر على التأويل عن عائشة رضي الله، لأن بعض الناس يتصور أن التأويل هذا حرام بكل صوره. لا، التأويل هذا إذا كان دل عليه الدليل واجب يا شيخ. التأويل إذا دل عليه الدليل فهو واجب شرعي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني. طبعا أنا أقول رجل شحيح غلط، مفروض أني ما أقف على حركة، وقف على محرك بالحركة لحن بإجماع قبيح فاتركه، كما قال الشيخ عبد الحميد ممو بن عبد الحميد ممو بن عبد الحميد الجكني، ولكن سبحان الله يجري على اللسان أحيانا رجل شحيح، وهذا غلط. المفروض أقول رجل شحيح. لا تبتدئ بساكن ولا تقف إلا به قاعدة لا تختلف. واضح يا معاذ؟ نعم. إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. خذي من ماله، أمر ولا نهي ولا إيش هو؟ أمر، فعل أمر، صح ولا لا؟ خذي فعل أمر، من أخذ يأخذ خذ. وهذا ترى فيه مسألة صرفية، لأن يقول قال ابن مالك في اللامية: وشذ بالحذف مر وخذ وفش. نعم، وشذ بالحذف مر وخذ وكل وفشا، وأمر ومستندر تتميم خذ وكلا. أي نعم، إذا كان ما ينفق عليه. فالأمر هنا أمر وجوب ولا أمر إباحة؟ أمر إباحة. هذا مثال آخر على التأويل. باقي معانا المجمل. ما حكم المجمل؟ نقول: لا يعمل بأحد الاحتمالين في المجمل إلا بدليل مبين، ما دام أن النص يحتمل معنيين متساويين. هل من حقك تختار على مزاجك أحد هذين المعنيين وتحمل الدليل عليه بالمزاج؟ لا، هذا يسمى التحكم، ممنوع. لا تحمله على أحد الاحتمالين إلا بدليل. هذا الدليل يسمى المبين، الدليل المبين أو البيان. وكل ما من شارع أتانا وهو مفيد سمه بيانا. كل شيء مفيد يوضح المعنى يسمى بيان، علم. طيب، ما مثال ذلك؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ وين اللي نبغى بيان؟ أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ هذا الحديث مثال على المبين. مثال على إيش؟ المبين. كيف كان هذا الآن؟ احتمالين في المجمل إلا بدليل مبين. طيب، نأتي للحديث الذي بعده. شوف يا شيخ، عن أبي جهيم بن الحارث بن، لا هذا مثال لعله على الإجمال، يعني أن يحول أو يجعل، الله أعلم الآن لا أدري كيف أثبته. ماشي. عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. تقدر تحدد تقول المراد 40 يوم أو 40 سنة أو 40 شهر؟ نقول لا تقدر تحدد إلا بدليل آخر، قد جاء في بعض الروايات ما يحدد ذلك، فهذا يعتبر من باب المبين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. في جداره، الضمير يرجع على هذا الجار ولا على هذا؟ لا يمنعن جار جاره، الضمير يرجع على هذا ولا على هذا؟ محتمل ولا ما هو محتمل؟ محتمل. ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. فهذا يحتاج للبيان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم، هذا الحديث قرأناه مرارا، وفيه قوله: ومن استجمر فليوتر. يحتمل الاستجمار بمعنى البخور، ويحتمل أن يكون بمعنى إيش؟ بمعنى إزالة الخارج من السبيل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. سأله السائل قال: وما تزهي؟ فبين، هنا فيه بيان، قال: حتى تحمر. أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ فهذا فيه بيان لمعنى كلمة تزهي. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. لاحظ في قوله هنا أن يبيع حاضر لباد، تحتمل احتمالين: أن يكون الحاضر بائعا والبادي مشتريا، والاحتمال الآخر أن يكون البائع الحاضر بائعا تمام بالوكالة عن البادي. يعني أنا أقول مثلا: يا معاذ عندك سيارة؟ عندك سيارة؟ عندك جوال؟ عندك جوال. أنا أخذ الجوال أبيعه لك، أبيعه لك. يعني إيش أبيعه لك؟ هل أنت مشتري ولا أنت توكلني في البيع؟ توكلني في البيع، صح ولا لا؟ فهذا معنى يبيع الحاضر للبادي، يعني أن يكون الحاضر وكيلا في البيع عن البادي سمسارا. ولهذا فسرها ابن عباس بقوله: فقلت لابن عباس: من قوله حاضر بات؟ قال: لا يكون له إيش؟ سمسارا. فهذا بيان للمجمل، لأن المجمل هنا متردد، محتمل للمعنيين جميعا. واضح؟ وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. هل خبيث هنا بمعنى محرم؟ لا، هو يحتمل محرم ويحتمل خبيث بمعنى يتنزه عنه. بالنسبة لكلمة كسب الحجام خبيث محتملة، ثمن الكلب خبيث، أما ثمن الكلب خبيث فنحن نحملها على أنه حرام، ومهر البغي خبيث نحملها على أنه حرام، وأما كسب الحجام خبيث فلا نحملها على أنه حرام، وإنما نحملها على أنه مكروه. والمبين لذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم حجمه أبو طيبة وأعطى الحجام دينارا أو درهما، نسيت، فأعطاه أجرة. لو كان كسب الحجام حراما ما دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وإنما المراد خبيث، يعني كأنه شيء ليس من الأشياء الفاضلة بس ما هو حرام. واضح؟ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر النزول. فتلك العدة كما أمر الله. وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، وفي لفظ فحسبت من طلاقها ورجع عبد الله بن عمر كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ هنا كلمة ليراجعها تحتمل المراجعة بالمعنى الفقهي، وبناء على إذا حملناها على المراجعة بالمعنى الفقهي معناها الطلاق وقع ولا ما وقع؟ وقع. وتحتمل أن نحمل المراجعة بمعنى أن يرجعها للبيت بس، وهذا معناه أن الطلاق لم يقع، يراجعها يرجعها للبيت ولا يحتاج أن يتلفظ بشيء. احتمالان صح ولا لا؟ طيب هل جاء بيان للاحتمال المراد أو لم يأتي؟ جاء بيان، وذلك في قوله فحسبت من طلاقها. خلاص هذا واضح أن المراد بالمراجعة هنا المراجعة بمعناها الفقهي الاصطلاحي. واضح؟ نعم. طيب بالنسبة للمباحث المتعلقة بالظاهر، منها الأمر فإن ظاهره الوجوب، ومنها النهي فإن ظاهره التحريم، ومنها العام فإن ظاهره أنه يشمل جميع الأفراد، ومنها الخاص فإن ظاهره أنه لا يشمل الجميع وإنما يختص بصاحبه، ومنها المطلق والمقيد فالمطلق ظاهره الإطلاق، ومنها المؤول وهو الذي ذكرناه قبل قليل ويترك الظاهر للدليل وسمي هذا الترك بالتأويل. خلاص أي نعم. من المباحث أيضا قلنا الأمر، ما هو تعريف الأمر؟ هو طلب الفعل بإيش؟ بالقول. وطلب الفعل بقول أكمل، وكررنا ما كررنا 30 مرة ولا ما؟ وطلب الفعل بقول أمر مكر وعكسه هنا يمكن كررنا ولا أين؟ طيب إذن هذا تعريف الأمر، هو طلب الفعل بإيش؟ بالقول. هو طلب الفعل بالقول. مثاله شوف مثلا عن ابن عباس، يلا هذه المرة عندكم تفضل يا معاذ. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فهو لأولى رجل ذكر، وفي رواية اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. طلع لي صيغ الأمر في هذا الحديث، هل فيه أمر ولا ما فيه؟ ما فيه أمر. هاي ألحقوا أمر، أمر من أفعى، قال ابن مالك في اللامية من أفعل الأمر أفعل وعزه لسواه كالمضارع ذي الجزم الذي اختزل أوله. إذن ألحقوا، ألحق الأمر منه ألحق، إذن ألحق فعل أمر. في أمر آخر اقسموا المال بين أهل الفرائض، أمر واضح. طيب وعنه رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صبرني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال بلال كان عندي تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، أوه عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. يلا فين الأمر في الحديث؟ ها إذا أردت أن تشتري ها فبيع، لا تفعل هذا نهي كلا تصر، بيع خلاص ثم اشتري هذا أمر. أي نعم خلينا نحدد عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا، نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تصر الغنم. هذا ما فيه أمر، هذا نهي. وإن ردها وإن استخطى ردها وصاعا من تمر. هذا فيه مثال على ايش؟ النهي. هذا مثال على النهي، لا تناجسوا. لا ماشي شيخ، ولا فيها امر؟ انتم شايفين فيها امر؟ فعلا ما فيها. نعم، نأتي إن شاء الله في الدرس القادم إلى ما يتعلق بدلالة الأمر.